الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عاصم عن حيان بن العلاء قال حدثنا قتيبة بن قبيس عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العياف والطيرة من الجبت. قال عاصم: العياف رجل الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: ظنة الشيطان. إسناده جيد. وأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقترف شعبة من النجوم فقد اقترف شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العقد؟ هي النميمة القالت بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الليالي لسحرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أولا، قبل أن نبدأ درسنا، نذكر بكلمة الإمام أحمد، وصية الإمام أحمد لابنه، وهي قوله: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. وأنتم تعرفون هذا، لكن نذكركم به. فينوي الإنسان أنه يتعلم، وينوي أنه يعمل، وينوي أنه يعلم ويبين الحق والدين للناس. فأنت إن بلغك الله ما تمنيت فأحمد الله عز وجل، وإن لم تبلغ ما تمنيت ونويت فأجرك جار عليك بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني، تجدون بعض الناس إذا كتبوا، يعني كطلبوا من الخطاطين أن يكتبوا لهم الأذكار بعد الصلاة، كتبوا تحتها: لا تنسونا من الدعاء. وربما يكتبون أحيانا بعض الأحاديث، ثم يكتبون بعد: لا تنسونا من الدعاء. وتجد بعض الناس يخدم أخاه المسلم فيدعو له، فيقول: أصلا أنا هذا اللي أنا أريد، أنا ساعدته لأجل أن يدعو لي. فهل هذا التصرف سليم أو غير سليم؟ ننظر ماذا يقوله شيخ الإسلام عن هذا التصرف. صفحة المجلد الأول من الفتاوى، صفحة 188، عند قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. إيش بقى الآية؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال الشيخ عليه رحمة الله: ومن الجزاء أن يطلب الدعاء. من الجزاء أن يطلب الدعاء. قال تعالى عمن أثنى عليهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والدعاء جزاء، كما في الحديث: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. طيب، ماذا كان الصحابة يفعلون؟ انظروا استدلال الشيخ بفعل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يقول: وكانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول: اسمع ما يدعون به لنا. انت بيش يقولون؟ لماذا؟ تقول عليها رضي الله عنها: حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله. شوف كيف المحافظة على الأجر. يقول: وقال بعض السلف: إذا قال لك السائل بارك الله فيك فقل وفيك بارك الله. فمن عمل خيرا مع المخلوقين سواء كان المخلوق نبيا أو رجلا صالحا أو ملكا من الملوك أو غنيا من الأغنياء، فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصا لله، يبتغي به وجه الله، لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره، لا من نبي ولا رجل صالح ولا من الملائكة. فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين، وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، فلا يقبل من أحد دينا غيره، والله أعلم. هذا تنبيه من الشيخ عليه رحمة الله، يحصل كثيرا أننا نخطئ فيه. إذن ينبغي للإنسان أن يكون أو يحرص أن يكون أجره دائما على الله سبحانه جل وعلا، ونحن نخطئ أحيانا، يقول والله إن وجدت سيارة الكفر مبنشر ولا معه عفريت ولا مفتاح، ووقفت وفتحت العدة وخرجت وفكيت الكفر هذا وما وجدنا معه استبنى وأعطيته كفر من عندي، صدق إنه ما قال جزاك الله خير. تسمع سمعتم هذا ولا ما سمعتم؟ شوف كيف يعني أنت افعل هذا الفعل واكسب إيش الأجر من الله عز وجل. فينبغي التفضل لهذا يا أخوة. حنا يعني هذه قد تكون من أناس يعني بعيدين عن التمسك والدين، لكن أحيانا نحن مشكلتنا مع الناس الصالحين. المشكلة أن تسلم كثرة وسائل التواصل إذا جاء طلب تبرع بالدم ولا تبرع بالحاج المريض، يقول خدمة إنسانية ولا كعمل إنساني. هذه مشكلة يعني ما فيها أجر من الله كلها. نعم. المؤلف في هذا الباب هذا تابع للباب الذي قبله، ولذلك المؤلف ذكر نماذج، يعني هذا الباب يعتبر تكملة لما قبله، وهو نماذج لأنواع السحر أو ما وافق السحر في أثره كالنميمة، أو ما وافق السحر في كيفية عمله، فإنه عمل خفي وفيه حدس وظن. فذلك المؤلف رحمنا الله وإياه أراد أن يوضح ارتباطها بالسحر، فذكر الحديث الأول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. ومر معنا في الدرس الماضي أن الجبت هو السحر كما فسره العلماء بذلك، والعيافة فسرها عوف بأنها زجر الطير. ويقول أهل اللغة: عاف الطير يعيف عيفانا إذا حام في السماء. عاف يعيف عيفانا إذا حام في السماء على ماء أو غيره. والمعنى اللغوي له علاقة بالمعنى الشرعي، أن الطير يزجر فيطير في السماء. يقول الشاعر: كأنهن بأيدي القوم في كبد، كأنهن بأيدي القوم في كبد، طير تعيف على جون مزاحيف، طير تعيف على جون مزاحيف. يقصد المساحي، الناس في السابق إذا أرادوا أن يحرثوا الأرض يجتمعون 10، 5، 8، 15، وكل واحد معه المسحات، فهذه ترتفع وهذه إيش تنزل. شبهها بأجنحة الطير، شبهها بأجنحة الطير، قال كأنهن بأيدي القوم في كبد طير تعيف على جون مزاحيف. قالوا الجون المزاحيف هي الإبل السود، طير فوق في السماء رفعت الجناح ونزلت الجناح تحوم حول هذه الإبل. قالوا عفت الطير أعيفه عيافة إذا زجرته، عفت الطير أعيفه عيافة إذا زجرته فتشاءمت به أو تبركت به. وهذا ذكر هذا محمد بن الحسن الأزدي في كتاب جمهرة العرب 2939. والأزهري يزيد هذا بيانا فيقول العيافة زجر الطير، وهي أن يرى طائرا فيتطير. طيب لو ما رأى طائر، قال وإن لم ير شيئا فقال بالحدس كان عيافة أيضا. وهذه فيها زيادة فائدة وهي الحدس، يعني أن فعلهم كله حدس، يعني كله ظن لا أساس له من الصحة. ويقول العائف هو الذي يعيف الطير فيزجرها، تهذيب اللغة 347. ذكروا أن أخص العرب بالعيافة ما أظن قريش من تعود للأزد، أظن ليست من الأزد. قالوا أخصهم بالعيافة، هي ليست مدحا ترى، هي ليست مدحا، هم بنو له، بنو له قبيلة من الأزد. ولهذا يقول الشاعر فيهم سألت أبا له باللي يزجر زجره، سألت أبا له باللي يزجر زجره وقد رد زجر العالمين إلى له، وقد رد زجر العالمين إلى له. لهب من يعودون إلى الأزد. فالعيافة ليست مدحا، وإنما هي في الحقيقة قدح وذم. العيافة قالوا أنها تكون في المكروه خاصة، وبعضهم يرى أنها مثل التطير تأتي في هذا وفي ذاك. يقال عفت الطير أعيفها عيفا إذا زجرها وحدث وظن. عليكم السلام. ويفرقون بين العيافة والطيرة بأن الطيرة هي التشاؤم بالطير، فيجعلون الطيرة تشاؤم فقط، وأما بالطير وغير الطير، وأما العيافة فهي خاصة بالطير. العيافة خاصة بالطير، وأما التشاؤم بالطير اللي هي الطيرة بالطير وبغيره، ولذلك يفسرون بأنها التشاؤم بمرئي أو مسموع. أي. انظر لهذا إذا أردت ترجع، انظر عون المعبود 10403 ومعالم السنن للخطابي 5374. قال إن العيافة والطيرة والطرق من الجبت. هذا الحديث حسنه شيخ الإسلام وحسنه غيره. وأما الطرق فهو مأخوذ من الضرب بالمطرقة، ولهذا سميت المطرقة مطرقة لأنها يضرب بها. ولهذا فسروا الطرق بتفسيرين، عوف فسره بنوع، وأهل اللغة فسروه بنوعين. قالوا الطرق يفسر بأنه خط بالأصابع في الكهانة، خط بالأصابع في الكهانة. قال أبو زيد الطراق، قال أبو زيد الطرق أن يخط الرجل بأصبعين ثم بأصبع، أن يخط الرجل بأصبعين ثم بأصبع، يعني خطين وخط، وينظر على ماذا ينتهي، وهي خطوط لا ليست مقصودة. يقول ويقول ابني عيان أسرع البيان. قال الأزهري وهو ضرب من الكهانة. هذا القول الأول، التفسير الأول أنه الخط في الأرض بالرمل يعني، وهو الذي فسره به عوف. الثاني الضرب بالحصى، ومنه قول لبيد لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. فإذا كانت ما تدري يعني ما، فعملك إذا أحسننا به قلنا أنه عبث. هذا إذا أحسننا القول به مع أنه لا شرك، ليس عبثا، ادعاء علم الغيب. لعمرك أتعيد إلى البيت عبد العزيز، لعمرك ولا زاجرات الطير ما الله صانع. ذكر هذا أيضا صاحب مقاييس اللغة وصاحب تهذيب اللغة. انظر لهذه كلام، انظر العين 599 وتهذيب اللغة 99 ومقاييس اللغة 43. ويطرق بغيرها لكن هذا هو أشهرها يعني. وبعضهم يقول إن الضرب بالحصى تفعله النساء فقط، والذي يظهر أن كلهم يفعلونه. إذن هذا هو الطرق. ما الجامع بين الطرق والعيافة؟ ادعاء علم الغيب. الثاني الحدس والظن، يعني كل ظنون ليس له أساس. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخط قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، يعني من وافق خط النبي فذاك. وهل يمكن؟ لا يمكن، لأنه أصلا النبي لا يعرف، فكيف يعرف خطه؟ يعني إذن لا يمكن أن تقبل لأن عدم العلم به. الثاني أن خط النبي وحي، أن خط النبي وحي من الله عز وجل، فيعلم النبي عن طريق الوحي. أما هذا الشخص حدث وظن وخرص وتخمين. إذن فيها مشكلتين العيافة والطرق. المشكلة الأولى ادعاء المغيب، الثانية أي أنها مبنية على الظن والحدس والخرص والتخمين. والعجيب أن الناس لو يأتيهم واحد خبر عادي بتخمين ما قبلوه، يعني يقول لك والله وادي الرمة مشى أمس شفته، لا والله بس يعني توقعت، خبر عادي يعني إيه بس توقعت. لكن يأتيهم أحد بخبر لا يعلم إلا علام الغيوب، أو من علمه إياه علام الغيوب، ثم يقبلونه. يعني تعجب سبحان الله كيف القلوب تفعل هذا. قال من الجبت، الجبت من هنا تبعيضية، هو الجبت مر معنا. أي قال إن العيافة والطيرة والطرق من الجبت، يعني من السحر. قال أعوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. ما معنى رنة الشيطان؟ أي تفسير آخر؟ ها؟ رنة الشيطان يعني وحي الشيطان، يعني صوت الشيطان، إملاء الشيطان. لأن رنة مأخوذة من الرنين وهو الصوت والصيحة. ومنه صوت النائحة، النائحة ترن رنين، لأنه من عمل الشيطان. والطيرة سيأتي لها باب خاص، لكن سنأخذ منها شيئا بسيط يعني قليلا. الطيرة مرة معنى أنها التشاؤم بمرئي أو مسموع، والأصل أنها في المكروه، لكن تريد في المحبوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرها الفأل، والفأل في الأمور المحبوبة المحمودة. وبين حقيقة وبين الطيرة والفأل فرق، يعني هي التشاؤم. فالفأل تقوية على العزيمة، الفأل تقوية على العزيمة وحظ على البغية وإطماع في الأمنية. الفأل تقوية على العزيمة وحظ على البغية وماذا؟ وإطماع في الأمنية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سهيل ابن عمرو قال سهل أمركم. إذن هو تقوية. أما الطيرة فهي تكسر الأمنية وتصد عن الوجهة وتوهن العزيمة. إذن أي صارت عكس الفأل تماما. من يعطينا الفرق بينهما؟ هاي شيخ عبد الرازق. نعم. وأما سهل أمر. حسن. طيب ما وجه كونها من السحر؟ نبه على هذا صاحب معارج القبول شيخ حافظ حكمي في معارج القبول 1522. قال وجه كونها الطيرة من السحر لأن فيها ادعاء علم الغيب، فيها ما إيش؟ ادعاء علم الغيب. وكذلك لأن فيها تعلق بغير الله، ولأنها ترد الشخص مثل السحر. فالمسحور يمنعه، يعني يرده قول الكاهن أو فعل الساحر، والمتطير يرده التشاؤم بالطيور وأصواتها أو ممرها، ولهذا صار من إيش؟ من السحر. ثم انتقل إلى النجوم، قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد. من اقتبس هنا من شرطية، وفعل الشرط اقتبس، وجوابه فقد اقتبس. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك. اقتبس يعني أخذ وحصل وتعلم، والاقتباس من الشيء الأخذ منه. وأما الشعبة فهي القطعة والطائفة والجزء من الشيء، كقوله صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. قال: من النجوم، يعني من علم النجوم. ويعرف شيخ الإسلام بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، ومعلوم أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير وعلم التسيير. هنا في كلام لشيخ الإسلام بالفتاوى المجلد 35 صفحة 171 وصفحة 192 يقول عليه رحمة الله: عندما سئل عن صناعة التنجيم قال: الحمد لله رب العالمين، لا يحل من ذلك شيء، وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير، تعرفه بإيش؟ وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالحوادث الفلكية، والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية، صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع الملل. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر وغيره: الجبت السحر. وروى أبو داود في سننه بإسناد حسن عن قبيصة بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف راوي الحديث: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، وقيل بالعكس. فإذا كان الخط ونحوه الذي هو فروع النجامة، اكتبوا هذه، فإذا كان الخط ونحوه الذي هو من فروع النجامة من الجبت، فكيف بالنجامة؟ يعني كيف بالتنجيم؟ هذا استدلال جميل بهذا الحديث للشيخ. فقال: التنجيم اللي مضمونه الاستدلال التأثير فرعه فرعه من السحر، فكيف به كله؟ أعظم ولا أقل؟ أعظم. قال: فإذا كان الخط ونحوه الذي هو من فروع النجامة من الجبت فكيف بالنجامة؟ وذلك أنهم يولدون الأشكال في الأرض، لأن ذلك متولد من أشكال الفلك، يعني يبنون على الأشكال والأشياء التي يرونها. قال: وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر. بغيت تكون الاستدلال ده جميل عند الحديث: فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قال: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من إيش؟ من السحر. من السحر. أي التنجيم، يعني الاستدلال بالحوالفكية على حوالف الأرضية. قال: وقد قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهكذا الواقع، فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني هذا من الواقع الذي عاشه الشيخ وراءه. قال: وروى أحمد ومسلم في الصحيح عن صفية بنت عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء، وعند بعضهم هو في معناه. فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ وثم استمر يعني يذكر الأدلة على فساد حالهم، نسأل الله العافية والسلام، من صفحة 192 إلى صفحة 195. أما صفحة 171 ففيها زيادة فائدة تقسيم. يقول عليه رحمة الله: وقد أخبر سبحانه بسوء عاقبة من ترك الإيمان والتقوى في غير آية في الدنيا والآخرة، ولهذا قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. والمفلح هو الذي ينال المطلوب ويرجو وينجو من المرهوب، فالساحر لا يحصل له ذلك، يعني لا ينال مطلوبه ولا ينجو من مرهوبه. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. قال: والسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وذلك أن النجوم التي من السحر، اكتبوا هذه، النجوم التي من السحر نوعان: أحدهما علمي، أي علمي، وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث، يقصد الحوادث الأرضية، من جنس الاستقسام بالأزلام. الثاني عملي، وهو الذي يقولون إنه القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية كطلاسم ونحوها، وهذا من أرفع أنواع السحر، يعني أشده وأقبحه، وكل ما حرمه الله ورسوله فضرره أعظم من نفعه. فالثاني: وإن توهم المتوهم أن فيه تقدمة للمعرفة بالحوادث وأن ذلك ينفع، فالجهل في ذلك أضعف ومضرة ذلك أعظم من منفعته، ولهذا قد علم الخاصة والعامة بالتجربة والتواتر أن الأحكام التي يحكم بها المنجمون يكون الكذب فيها أضعاف الصدق، وهم في ذلك من أنواع الكهان. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: إن منا قوما يأتون الكهان، فقال: إنهم ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يسمعها الجني يقرها في أذن وليه، اللي هي استراق، استراق السمع. ثم قال: وهكذا المنجمون، حتى إني خاطبتهم بدمشق وحضر عندي رؤساؤهم وبينت فساد صناعتهم بالأدلة العقلية التي يعترفون بصحتها. قال رئيس منهم: والله إنا نكذب 100 كذبة حتى نصدق في كلمة. وذلك أن مبنى علمهم على أن الحركات العلوية هي السبب في الحوادث، والعلم بالسبب يوجب العلم بالمسبب، وهذا إنما يكون إذا علم السبب التام الذي لا يتخلف عنه حكمه. وهؤلاء أكثر ما يعلمون إن علموا جزءا يسيرا من جملة الأسباب الكثيرة، ولا يعلمون بقية الأسباب ولا الشروط ولا الموانع. ثم استمر يعني يبين ما هم فيه، نسأل الله العافية والسلامة. شيء الاستدلال يستدل به قبل قليل إن العيافة والطيرة والطرق من الجبت، استدلال لطيف اللي استدل به. من فروع النجامة، يعني فروع التنجيم، فكيف بالنجامة نفسها؟ نعم. إذن كلما زاد في علم تعلم علم النجوم زاد في تعلم السحر، فوقع فيما وقع فيه هؤلاء الناس. يقول الخطابي: سبب إضافة علم النجوم إلى السحر، اكتبوها، سبب إضافة علم النجوم إلى السحر لأنهما وقعا من التمويه، وقعا من التمويه والخداع والأباطيل موقعا واحدا، إذ النجوم لا فعل لها في خير ولا شر. هذا نقلا عن كتاب القول في علم النجوم لمن؟ للخطيب البغدادي، نعم، صفحة 180، القول في علم النجوم للخطيب البغدادي. ها؟ سم؟ إذ النجوم لا فعل لها في خير ولا شر. إذن صار الجامع لهذه إما أن يكون التخمين والخرص، أو يكون ادعاء علم الغيب، أو يكون سيأتي فيما بعد في النميمة، ليس فيه علم غيب النميمة، وإنما التفريق، يفرقون به بين المرء وزوجه. قال الشيخ: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. لماذا يعقدون؟ قال: يعقدون لأجل ألا ينحل السحر ما دامت العقدة معقودة، نسأل الله العافية والسلامة. قد سحر هنا قد للتحقيق، لأن تأتي للتحقيق في الغالب إذا كان بعدها فعل ماض، يعني فقد وقع مئة فعله من السحر. النفاثات هي الأنفس الخبيثة التي تنفث، وهي كما يقولون أرواح شريرة. قوله: ومن سحر فقد أشرك، هذا أيضا قد للتحقيق، أي أنه وقع في الشرك. وهذا عام، فكل من نفث فقد سحر، وكل من سحر فقد أشرك. إذن هذا عام لأنه جعل الإشراك جزاء السحر أو نتيجته بأسلوب الشرط، من فعل فقط بأسلوب الشرط والجزاء، فكأنه قال كل من سحر فقد أشرك، وهذا يؤخذ منه دليل على أن كل سحر فهو شرك. لا يمكن يحدث سحر بالنفس إلا وهو شرك. قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، تعلق يعني اعتمد عليه بقلبه، شيئا هنا نكرة تفيد العموم، وكل إليه يعني بدل من أن يعتمد على الله اعتمد على مخلوق فخذله الله وتخلى عنه، ولهذا من الدعاء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لما كان المشركون نسأل الله أن يعافينا وإياكم يعتمدون على الجن، ماذا يفعلون بهم الجن؟ يقول أعوذ بزعيم هذا الوادي أو بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه، فيعتمدون عليه، فالنتيجة زادوهم رهقا. فيجب على المسلم العاقل أن يكون اعتماده دائما على من؟ على الله عز وجل. هنا يعني بقية الحديث ما علاقته بأوله؟ قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، هذه إشارة، قال العلماء إشارة إلى أن الساحر متعلق على غير الله عز وجل، متعلق على الشياطين. ومن يأتي إلى الساحر أيضا يطلب منه فهو متعلق على هذا الساحر. إذن نتيجة القادم والفاعل كلهم متعلقين على غير الله، ولهذا ورد التحذير ومن تعلق شيئا وكل إليه. ثم ذكر الشيخ الحديث ألا هل أنبئكم ما العظ؟ العظ هي النميمة القال بين الناس، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل العظ العظهة، يعني فحذفت الهاء وهو البهت والبهتان. وقيل أصلها من القطع والتفريق، والنميمة في كثير من الأحيان تفرق بين الناس وتوغر الصدور، تجد الرجلين ليس في قلب أحدهم على الآخر شيء، فيأتي من لا يخاف الله ويقول قال فلان فيك كذا، فربما أنه يكذب فيكون فعله بهتان، وربما أنه صادق لكن في كثير من الأحيان يزيد فيها وإيش وينقص، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وكم فرقت بين الناس، كم فرقت بين الناس النميمة. ولهذا لما قيل لي جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز وقال إن فلان قال فيك كذا، قال إن شئت سألناه يعني تأكدنا هل قال أم لا، وإن شئت عاقبناك، لأن فعل النقل النميمة لا يجوز، وإن شئت أقلناك سمحنا لك. قال لا أقلني يا أمير المؤمنين، خلاص. ولهذا ينبغي للإنسان أنه لا يرخي إذنه للنمام، ويقول بعضهم يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، ويعني قد يكون لهذا شواهد. وذكروا بعض الشواهد من الأخبار ذكروها، يعني لا أدري عن صحتها، الله أعلم بها، لكن ذكرت. يعني قالوا بأن رجلا ذهب للسوق فوجد عبدا يباع، من يشتري العبد؟ فإذا بشر جسمه وصحته ونشاطه، قال أحدهم أنا أشتريه. قال ولكنه نمام ممتاز ويعمل، بس ترى نمام. فإذا سعره ليس بالغالي، ليس بالمرتفع، فقال نميمته عليه، لي عمله ونميمته عليه. قالوا فذهب واشتغل وعمل، ثم قال لزوجتي سيده إن فلان يريد أن يتزوج. يمكن نتكلم وقال أريد الزواج من باب المزاح أو الصدق، كله وارد. والمرأة إذا قيل لها أن زوجك سيتزوج وقعت الواقع. قال لها الحل بسيط، اقطعي 3 شعرات من لحيته عند حلقه وما يستطيع أن يتزوج. صدقت هي، وذهب هو إلى سيدي وقال فلانة أنا أخشى أنها تقتلك. لا لكن انتبه لنفسك. جعل نفسه وكأنه نائم، فجاءت معها السكينة المسيكينة تريد إيش أن تقص الشعيرات، فقال صادق العبد، فقام وقتلها بالسكين. ذهب إلى أهلها وأخبرهم بأن فلان قتل بنته، جاءوا فقتلوه. فذهب إلى أهله قالوا أن أهل زوجة فلان قتلوا فلان، فجاءوا، فصارت معركة بين هؤلاء وهؤلاء. يعني بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها، لكن هي تصور واقع. كم من أناس أمورهم طيبة فأفسدت بينهم النميمة. يقول أبو الخطاب ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. أبو الخطاب واستشهد أبو عبيد القاسم بن سلام ببيت من الشعر على أن النميمة من السحر. يقول أعوذ بربي من النافثات، أعوذ بربي من النافثات في عقد العاضه المعضهة، في العاضه المعضهة يعني النميمة، يعني أن النميمة كالنفث. يقول صاحب الفروع ابن مفلح 681 عن النميمة أنها يعني تشبه السحر في المكر والحيلة. يقول هذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. لكن يقال، اكتبوا من هذا الكلام، لكن يقال الساحر إنما يكفر لوصف السحر، وهو أمر خاص ودليله خاص. وهذا يعني النمام ليس بساحر، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره السحر، فيعطى حكمه، فإنما يؤثر عمله ما يؤثره السحر فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. ثم ختم المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. ورد في سبب هذا الحديث، ذكره ابن عبد البر في التمهيد، 572 يقول: قدم الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأثم وقيس بن عاصم، ثلاثة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن الأثم: أخبرني عن الزبرقان. يعني وش هو الزبرقان؟ الزبرقان جالس قدامه. فقال: هو مطاع في ناديه، شديد العارضة، مانع لما وراء ظهره. هذا كله إيش؟ مدح. قال الزبرقان: والله يا رسول الله يعلم أني أفضل منه أو أكثر من هذا، ولكنه حسدني. يعني ما أمدحنا المدح علي أنا أستحقه. فقال عمرو: يا رسول الله إنه لزمر المروءة، ضيق العطر، أحمق الأب، لئيم الخال. هذه مدح ولا سب؟ قال: صدقته في الأولى. عمرو يقول: يا رسول الله صدقته في الأولى وما كذبته في الأخرى. يعني كلامي وصفي كله صحيح، لكن أرضاني فقلت أحسن ما علمت، وأسخطني فقلت أسوأ ما علمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لإيش؟ لسحرة. يقول: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. يقول صعصعة بن صوحان كما في سنة أبي داود 578: صدق نبي الله، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج. من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. يقول ابن الأثير: إن من البيان لسحرة، يعني ما يكسب من الإثم ما يكتسبه الساحر بسحره. من البيان ما يكسب من الإثم ما يكتسبه الساحر بسحره، فيكون في معرض الذم، ويجوز أن يكون في معرض المدح، لأنه تستمال به القلوب ويرضى به الساخط ويستنزل به الصعب. لكن ابن رجب ما ارتضى هذا. ابن رجب في فضل علم السلف صفحة 55 اكتبوا كلامه، يقول يعني عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي عندما قوله إنما البيان لسحرة ليس يمدح، وإنما ابن الأثير يقول له احتمال أنه يمدح واحتمال أنه يذم، لكن ابن رجب يقول لا. قال ابن رجب: وإنما قاله صلى الله عليه وسلم في ذم ذلك لا مدحا كما ظن ذلك من ظنه، لا مدحا كما ظن ذلك من ظنه. ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. نعم، تقرأ لنا المسائل يا شيخ عبد الرازق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: أن العياذ توطرت والطيرة من الجن. نعم، هذه مرت معنا معانيها. الثانية: تفسير العيافة والطرق. يعني أن العيافة زجر الطير، والطرق هو خط في الأرض أو رمي الحصى، والطيرة هي التشاؤم. نعم. الثالثة: أن علم النجوم من نوع السحر. أن علم النجوم من نوع السحر. عندك من نوع؟ نعم، أنا عندي نوع من السحر. لقوله دليل أنه من السحر لقوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك. نعم. الرابعة العقد مع النفس من ذلك. نعم، يعني من ذلك يقصد من السحر. من السحر. الخامسة أن النميمة من ذلك. نعم، لأنها تفرق بين الناس كالساحر يفرق بين الناس. نعم. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. أي. فالشيخ هنا قال بعض الفصاحة، يعني أن الفصاحة قسمان، قسم ما هو محمود لأن فيه بيان الخير ودعوة الناس له، ومنه ما هو قلب للحق باطلا وقلب الباطل حقا، فهذا هو الذي من السحر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.